حديث 2118 عن جابر بن عبد الله شفت جابري رضي الله عنهما خدش في باب الرزيبة قال يقول جاءت ملائكة إلى النبي عندك ملائكة هدنا دف غنبري صلى الله عليه وسلم وهو نائم ليش وقتها تندف فغنبر عليه الصلاة والسلام يتخوبه فقال بعضهم بجهندك جبان ملائكة قوت إنه نائم أذهي نبستي بحسي فغنبر عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم وهندك الدي قوت إن العين نائمة شاف يتخوى والقلب يقظان ودليه الشيارة فقالوا بجا ملائكة قلت إن لصاحبكم هذا مثلا فأذهب لوا بحث فغنبري عليه الصلاة والسلام مثلك يا بوهي وكي تشتكي فاضربوا له مثلا بجا مثلك بودان فقال بعضهم بجهندك اش ملائكة قوت إنه نائم يتخوى وقال بعضهم هندك الدي قوت إن العين نائمة شاف يتخوى والقلب يقظان ودليه الشيارة فقالوا بجا قوت مثله مثل بيغنبري عليه الصلاة والسلام يعني حالته وكيتشيا قوتن كمثل رجل وكي مثل ظلامك بنى دارا أفضل منها خانيك أوبك وجعل فيها مأدوبة مأدوباك معزوماتك الفي خاني تشيك وبعث داعيا وأفكسها داعيك غازي كارك بهنيرت دا غازي خلقي بكتن بوفي وليمي بوفي معزوماتي بوفي خارني فمن أجاب الداعي جا قد هر كسك جابو في كسي بدات أذي غازي خلقي بكتن بخارني دخل الدار دي اتجور اتخاني بان وأكل من المأدوبة وش بخار نيجك دي خود ومن لم يجب الداعي وأوكسي جابا أبي غازي كاري ندت لم يدخل الدار أفكسها ناء تجود ولم يأكل من المأدوبة وش بزادي ناخد فقالوا بجا ملائكة قد أولوها له يفقهها أبي مثلي بتفسير بكن معنى بكن بتجهد فقال بعضهم جهندك جبان ملائكة قوت إنه نائم بحث بيغنبري عليه الصلاة والسلام قوت ينفستي وقال بعضهم وهندك الدي قوت إن العين نائمة والقلب يقظان شاف يتخوى ودليه الشيارة يعني هن بيجن ويها شوهية بظانت كان هن شد بيجن فقالوا بجا قوتن فالدار الجنة أفخان يبحش جهات يكرن بحشت والداعي وخدان غازية خدان دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في غنبرة صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا قوتن هركسك جهدر يا محمد بكت صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله أبا أبيكسي جهدر يا خديك ومن عصى محمدا وهركسك بأمر يا محمد بكت صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله أبذي كسي بأمري خديك. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس ومحمد صلاة خد السربا خلق جيك جداك مروف مطيع ويه قلنا هكار هردو جيك بكن